الله ربنا الله الله حبيبنا الله الله ربنا الله الله حبيبنا الله أكبر كل الخلق رجال حمال الهدى والكل غدا والخطا والغبح وارتك وسوء الفعال والزيد الكل مدرار الله الله الله الله الله اكبر ما هذا الصنيع وما هذا القبيح وما هذا السوء والعار الله أكبر غدوة الزمان وغزى الصباح وزى الخلق والدار الله الله الله الله الله أكبر جل الله يفعل ما يختار من غدر والله مختار الله حزبنا الله أكبر رب لا شريك له يصرف الأمر تصريفا ويختار الله الله حزبنا يا مالك الملك يا من لا وزير له الملك ملكك والأغيار أغيار الله فخذ عزيمة قلبي للهدى فالغزى فالفؤاد وشاب الغلب والنار الله الله الله الله حزبنا وشفت النفس بالأهوى وليس لها ميل إلى الهدي والفعال غاهر الله حزبنا ارحم ولا طف ووفق لاستقامتنا على الصراط فانت الله جبار الله ربنا الله حزبنا وامن بجاه حبيب عز من غدم على الورى واعتلى والكل اثار الله عليه إلهي كلما ابتسم الزهور أكوانه أو فحم أطار الله حزبنا والأهل والصحب ما لا حرب غربة أو حاجة واجد لهيب دار ما دار